وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعة المجلس السادس مجلس في صدحات ترتي في صدحات أن المجلس في صدحات في حكم وعكوره حكم كلية يوم رمضان رمضان إلا صومه حكم كلية. الحمد لله الذي الله صلى مانع لما وهب وحديدا يا مثل الله مانع لما وهب وحب حين على معضي حسين الساء مثل لما طلب وحو قابع وحو جيد ومكيه ادهن سامجر ساعته للعاملين ساعته ساعه إله عن العاملين ذكى عاملين كتقيتنا يا أفضل وشيء وفضل بذن مكتسب وحلا كسرى وتقواه إله ولقع الصدى للمتقين ضد المتقين تي أعلى نصف وهلك وسر إسرائيل هيا وحؤدي أرجلي قلوب أوليائي أوليائي كقلوب جودة للإيمان إيمان كي يؤدي أرجلي وكتب وفقر وسهل لهم لا هي وحشوش ريديه في ثاني بتاعته تعديك مركز داع عضع وضان كل نسب دال كتب أسليبيه فلم يجدوا ما رسميهن في سبيل خدمته مرتع خدمين يعني إلهي كتران سبحانه وتعالى تعبك أدنى تعب صعب كأغير مهلا يعني وقدر وقدر الشقاء ثمانتا على الأشقية كوحن حين زاقوا مثل الأحبان فوقعوا أي كل عام في العطب المحالك هلاك أي كل عام سبحان الله أعرضوا عنهم وأي كتشتين إلهي وكفروا به ويكدالوني فأصلاهم وحوق الجليل نارا نار نار تصد ذات اللهف كلان يدق الصحيح أحمده إلهي والمهضين يا على ما منحنا وإن سيئي من فضله ووهب فضل إلهي وإن سيئي ووهب مهدني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحساب وحو سبيي كوي أحسابك هائل صبع يسير وغلق وكقال محمد الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله الذي كاتل اصطفاه الله وانتخب دورتين له صلى الله عليه وعلى صاحبه لا يهاء أمانه هل رجلي صاحبه في أبي بكر الفائق حرمري في الفضائل وغتر غتر كأي فضائل آت وفضل فضماء منافشي أي آت يسري وعلى عمر الذي كاسو فر أكار دي عمر بن الخطاب الذي كاسو فر الشيطان منه شيطان أكار دي وهرف رسول كاسي عليه الصلاة والسلام وعلى عثمان يا عثمان بن عفان ذي النورين نبغي النور صحيح كاها أتكفي لا يشعشوك النقي خافقها الحسن شرف بالله وعلى علي رضي الله تعالى عنه سيره وحق بينات رسولك عليه الصلاة والسلام وابن عمه المادر نوعها في النسل وعلى بقية أسعاره يا أسعافك لا يملك أثالها كهذا الذين اتسوا في الدين قوة الجاري هو الدين أعلى فقر ومكتسب وحفان أما وح الله شقي سهل في أسر ريسي أي أصحاب الجارين وعلى التابعين لهم بإحسان ونافع يغنى بكي راعي سحاضر ونافع راعي يغنى تركض أما نهاية من الجنين ما أشرك إنتو صابحوا النجم حدد إنتو صابحوا وغرق أودع إنتو صابحوا بيحوا حددوا وضعوا وسلم تسليما هبدا تسليما فرضا إخواني إن صيام رمضان وعيد صيام رمضان أحد أركان الإسلام وأركان تواوين الإسلام ومبانيه العظام وطيرك إسلام وكل شيء هي واوين يعني. قال الله تعالى إلهي جل وعلا وحو يريد يا أيها الذين آمنوا تسكي المؤمنين كابا الله واقعي كتب عليكم الصيام وحلا إذي كفر لي الصوم كما كتب سيد الله وكفر لي علي على الذين كونوا قبلكم ذكي ذكوري لعلكم ستتقون أياما ومالم معدودات هرسا وعبد مالم قومية فمن كان منكم مريضا أو في حنوسني أو على سفر أما السفر بفتنا فعدة وحصارا إن كلا مع المكلا أو من أيام أخرى قفت سومنا السفر كاها لأن سومنا أما قفت حنوسني مع المكلا قلين تونا وعلى الذين يطيقون بك الإراثة وكهل عليس يمشي قدرين يجب وحصارا فدية طعام مسكين إن يقوديان مسكين يقوديان قفي أن أول كريم فصالها وفي حنون سنة يحنون في سؤال في سلاحة يعني لما رسينا يدعين الصالحة وفي آسل منها فذلك النوع عصر الشيخ أما الكبير أما المرأة الكبيرة مقبل عيون فمن تطوع خيرا قفت تطوع سنة خير لينا فهو خير وأن تصومون صوتان هذا خير لكم من يكذا إن كنتم أداتين تعلمون صار كرام شهر رمضان وأبشى رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن وأبشى لسيد شهر القرآن وأبشى قرآن هدى للناس وهنون تسكى أسفن عليه هدى للناس يعني هو هداية وبينات وحيادة بينات ومن الهدى والفرقان فمن هدوات في شهد حاضرة منكم يدينك الشهر قفك بش حاضرة قد يسلمها صوم ومن كان مريضا قفك حنوصنيا أو على سفر أما سفر قصدا فعدة وحصارا مع المكلة ومركو حنوصنيا بختك رأي قليل يريد الله إله يوحي لجنة يبيكم إذنك على يسر خضيت ولا يريد مجنة يبيكم إذنك على عسر عليك ولتكمل العدة سلا أولا ما يستطان العدة كرار أولا ما يستطان ولتكبر الله إله إسك يستطان على ما هداكم وإله سبحانه وتعالى بكهنه ولعلكم وحل غير تشكرون هنا شكر سميسان إله ما العدة وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس إسلام قوح كل سنة الشنء الرمض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوحيد في شهادته وإقام الصلاة ركن الله وإيتاء الزكاة والسكين وحج البيت بيت الله الحرام إلا حجه وصوم رمضان بشهر رمضان الله متفق عليه ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت اسمي داري وصوم في شهور مريض حتى البيت نجدوني قام حتى شهور مريان وصوم رمضان نجد بي صليها روايات وأسمع المسلمون مسلمين توحي سوى فقال على فرضية إن الفرن يهي صوم رمضان بشهر رمضان وفرن إجماعا خفيا إجماع القرآن ولا سوى فقال معلوما ولا يقانا بالضرورة قفت ضرورة بكرم من دين الإسلام إن يهي فرم حكم كامل أركان الإسلام في شنطة فمن أنكر وجوده قفت إلى هذا المسجد وفشعر في المسجد اليوم أنا مسجد كذا فقد كفر وجالون فيستطاب وحل أعضنا يا توبة كان والله قضنا يا توبة فإن كان حدو توبة كان وأقر أقرأ بوجوده إن يواسد تهي وإلا هديك لا قتل والجلية كافرا مرتدا عن الإسلام يعني سرب جالا لجلية مرتد هدير هذا رمضان مثل صح رمضان الله إله ما بكر كذا صح رمضان الله إله يجب كل شيء سبنا فسر ربنا وقالوا مرتدا عن الإسلام ورجل والعياذ بالله لا يقتل الله مال مال ولا يكفر كف الله صلى الله عليه ولا يسلى عليه لوجود كلمة ولا يدعى له لوجود عينه بالرحمة إله أم حريصة لا ما أرانيه لما رجل جديد بخلاص ولا يسن لغو آسمائيه في مقابل المسلمين حضالها المسلمين تلغو درمائيه وإنما يحفر له وحلو قضيه بعيدا مال دار مال أدلسوية بخطرة أيها مال دار لغو قضيه في مكان المال ويسن أنت مال كان لغو قضاء أيها لغو قضيه أودم الشيء قرنية بلايين ولا قرنية لأن لا يجي شعار قضيهم الناس تدك برائعة كله فوري لو قلت الله عز وجل فرقا تدك مصعون كرايا فكانت الله سبيه أيام من جهده سعان قصك قردهم ترسيسا ويتأذى آنك إذا تلسوا قارن أهله تلسيسوا بمشاهدتي هل كانت أركان سنة العاصمة لأن مصع مقام أيام فرقا تدك والله قرنيا سيئنا أرسيسنا والله قرنيا يوديسون بين ذكرين فرضا وعلى فرض يالي صيام رمضان رمضان سو كذا وعلى فرض يالي لواتبيه في السنة الثانية صلاة اللبات مركع هاي تاريخ من الهجر النبوي فصام أوصامي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين سقال سنوات يرسل صام وكان وحوءها فرض الصيام صوم كفر في سوقها على مرحلتين لضم حرضات الصوم في صوم رجل المرحلة الأولى مرحلة ظهر بري الجهريشي حال سوق يعني سوقها مو كذا كمان مركي الجهريشي وحوءها التخييف وحل الجهريشين تري بين الصيام تقص إيه صومان هي وقت عامل قوية مركي الجهريشي مركي الجهريشي مركب الأمور الصوم waxay haddii ina soontaan iyo ina wax iskiin qoodisaan kala dood raqof ku doon samayn jiray barigii uu dhisay taxyiid yani bayna siyaam wal it'aam kala dooro soon ama miskiin ina qoodiso maca taqbiin iyadoo la fadilay asiyaam cala yidu leedina la soomo ayaa qad wa anta sumu ina soontaan ba hasa ahate idin khayr badan amir kuudi المرحلة الثانية مرحلة لبعض تاريخ لبعض وصومره تعيين الصيام مركز الروح الإسلام كأون فالك هذا نيا بدون تخيير تخيير مويا خلاص خلاص مركز طبلي ففي الصحيحين وعقص النادي البخاري المسلم عن سلمة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه أسعد قال وحد لما نزلت مركز ودكي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد قصي دونا أن يفطر إن عنا يبتدي فدية مصمين يعني فعل وحد صمين يقفك روين اسكحنا وآن سومين بسين بقودنين حتى نجرت وحد سود فتي الآية التي بعدها آيات كتب فنسختها ويبد شيء يعني وحلو بدل بها قوله تعالى فمن شهد منكم شهر خلاص قفي بش حاضرة فليسمه فصومه مركا آية تبطان التقريب فمن شهد منكم شهر فليسمه وما كان مريضا قفي سوى حنسمه أو على سفر فعدة من أيام أخر أو شب الله الصيام لا يحوك لسان عين قفكست بدون تحريم يسوى قف قانوك للدورين واختيار عنه لهين فمن شهد منكم الشهر فليصومه مركا سلع سمر فيه ولا يتم صوم وحول شاكو صوم كوات معها حتى الى يثبت السبناره دخول شهر بشر اين يصدش بشهر رمضان وان يصدش مركا فلا يصوم لم يصوم كرة قبل كهر دخول شهر بشر ثاني سجد لم يصوم كرة لقول النبي نبي وحيري وآيو عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن يان كهر مرن أحدكم قفه يان كهر مرن رمضان بشهر رمضان بصوم يوم إنو مالي كهر مري أو يومين أما مالي أما لغين كهر مري إلا مريان أن يكون إن يهرسل قف أو كان يسوم سوم قف سقو عاجزي سعيحي مركي هو رقف سوم كريم يساقو رمضان مالي كهر أما لغع الشكور وسكسونكر أما اثنين سكسونكر أما خميس سكسونكر يعني عارف واحد قصة سويس رمضان أما رمضان ما عليها طار مرة أما الله وعش هذا رمضان كفر كذا مغتين كأشياء عارف سوي ويقول يجيب وسكسونكر إلا ميانة أن يكون رجل كان يسلم توما فليسلم ذلك اليوم قصة سويس سكسونكر مركان رمضان إما لن أما الله وعش كفر لصوما وشح عارنا رسول كروار هذي عليه السلام ويحكم وحل وحكما بدخول شهر رمضان بشهر رمضان إن يستوقع شيء وحل وحكما بواحد من أمرين لبع الرماد مدفل وحكما الأول صهرة رؤية هلال بشهر رمضان العقل أما بشهر العقل لقوله تعالى فمن شهد منكم شهر فلي ثم وفكر بشهر صح هذا حصوم مركز شهيدا منكم شهر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال بشهر ديء أركتان فصوموا صوم متفق عليه وهذه العرفة هو إلا أركوه بشهر ولا يشترط لما شرطيه شرط معها أن يراه إنه أركوه كل واحد بنفسه قف كثائر إذا أنك أنا أكثر شرط ما بل إذا رآه حديء أركو من يثبت عد أي سقن يعني أي سقن أي سقم يسوع بشهادته مرقاته سعدي الأقبال كرا يقول شهد قفيها لذكر سويا وعند صاف عين أنا ساكر عين أما ده حرام يحلال بين فلسطين وده يقف وحك استصنع يحس الحقابة وإن الله قف الأقبال كرا مرقاته سا حدو كرا وشاهده وشارب بشيء يسوق شيء أفكر حتى دي من هذه حتى وتبوا حواسبا الصوم إلا صوم على الجميع ضد ضمان في مجال الأسومية ويقصد واحد له كثير لروان على أرجيسة أسومي ويشترط وحلاه شرطيا أفكر مخاتيس العقبلة يوم لقبول الشهادة سن الله أقبل مخاتيس بالرؤية مركل لا أعرف منكم سن الله أقبله وحلاه شرطيا أن يكون وإن جاي الشاهد قفك مرخات كعيا بالقا متقال قال إني بإن يريح وركي صلى مقا هذا منه بالقا متقال كعيا عاقلا قف عقل قبل منه قفتي والله حفتها أما عقل يسمى حب النعية صلى مقا هذا منه مسلما قف مسلما قفتي قال كعيا هيا يدي أنك قال لك ترى أنك عاركنا حبك ما ترى حضر باتيان وحل لك أقبل يبقى نسر سنيا قالك في هذا في سلامة قاطع قال تكلم الله قال له موثوقا إن لبوك السنية هل بخبره الكيس وإن مسلم هذا لا هذا الكيس بيكس جل رأني كان وحي قانا بحسا بانسا مثلا ودوي قانا بانسا أوشي أما هو كذب والله هذا ذاتي سابق قرن بحاسة حبا الله قال له موثوقا وإن لبوك السنية هل بخبره الكيس لأمانته أمانة بسعيه ويقف شغلنا وبتره عنده سنين سنين ده لا عنده سواد ضعيف أما آد هو ذات تحبه وما أركه وركيس الله ما قادمه وهي عنده سواد ضعيف فأما الثقيق قف كذا فلا يثبت الشهر بش ومصد ناسه بشهادته هدوك ما حق إنا يغضي روان أركي حبك ما تلاه لأنه والد قف كذا لا يثق به وركيس لقمك الخناسه وأولى منه وحدك أولي سن ألمة منك والله يحسها سين هذا بيت لما قال فوالنا هذا في سبع الخاف القفك قالك لا يثبت نصب نعضه الشهر بيش كسب نعضه ما يصف لقى قاعد الماية لقى أقبل الماية بشهادته قفك قالك هدو مرخص فعو لما قاعدنا حتى دوجة علم لي جالي لما هدو جالي هم ودما فعشا قال لما وحك يسوي تبينيسا وحكوين قال لماذا دمت يسكوني وإلهي لا يفهم منك وقالوني هذا ما كان يا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي مسلمي أو يعني الدابير كيما أيئين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وحي لإني عنه رأيت وحاتي الهلال بشوان أرخي يعني رمضان بشي رمضان أنا أرخي حالتي رمضان وأنا أرخي فقال هل تشهد مقرة أن لا إله إلا الله؟ مقرة لا إله إلا الله ومقرة لا إله إلا الله. قال نعم ها. قال أتشهد مقرة أن محمدا محمد رسول الله؟ مقرة محمد رسول الله. قال نعم. قال يا بلال وبلاله أذن في الناس دبك وإعلان وشك فليسومها صومان غدا بريها صومان بريها لصومان أخرجه وقصة على سبعة إلا إمام أحيان. ومن قصة لا يوسق آن لقادن حرين بخبره والكيسة قصة والكيسة آن لقادن حرين بكونه مثل معروفا والويقان بالكد بانسا الويقان وهذا معروف ويقان أولغا فلا يقان أو أمسا وحلويقان بالتصر آدم سبيديا فسيقار بصنود أشغل هذا بشي بأرك أي سلوكين وحكا وحطوش على السوق آدم دارين فقل كيلو متربو في الشعر ما شاء الله التصر بعد الدنيا سبيديا أو أمسا كان وركي سلامة قادمة وركي سواسك عدو سبيديا سبحان الله. أو كان ضعيف البصر أما إله تبسي عن حلو الكيس وينبيزه تبسي عن حلو ما أرتبه ولي يبين دمك عدن في رحل عامل وحماسا شكنا حوال لكم قال شكري سر رمضان سعونه بحيث واي لا يمكن سورة قلمها أن يراه إلو أبدا من إنبيز بيت ضعيف هاي حوال لك قادم ما يسين ويقول لي لا يمكن أن يراه فلا يثبت مصر بنابا أشهر بيش مصر مقر لك قادم ما يسين بشهادتي وركيسة مخاتيتي صلى الله عليه وسلم وهي اللي شكي وحا لا يشكي شرعان في صدق ربتي صلى الله عليه وسلم أو رجحان أمو وحابة ضرمة كديري دين بنتي صلى الله عليه وسلم وحا لا يأبوني تاشا ويثبت روح الكسر نانا دخول شهر رمضان بشهر رمضان إنا شوق الشيء وحي كسر ناسا خاصة رمضان وكلية بشهادة روش الواحد قف كلية ولا قادرها قف كل يدوي هذا وانا في خبضنا والقابلة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ترى الناس تصبح أرسل الهلال بشيء يتصنع على وطها بشيء والله عرفه فأخبرت ومشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يا رسولك عليه الصلاة والسلام أني ألم رأيت إنا الأرسل أيام أشاهد بشيء فسامة أوصان رسولك أنا أشهد ابن عمر برسوق أشهد أنا وأنا أركب سوق كلاهي فسام أوصان وأمر الناس أردتك أوصان أضيب بشياء مين أوصان مركب قب كلية مركاتي قب كلية رمضان وأنا قارن كرك رواه أبو داود الحاكم وقال على شد مسلم ومر رأوا قبك بشعرك متيقن إصابة خضاء رؤيته أركيس خضاء وحو أركي بشي رمضان وخضاء ويتبع عليه واحد صارن إخباره إنه أسوى شيئا ولا الأمور بذلك الحكومة إنه شيء دولته إنه إذا هذا رمضان إنه تقوم بحكمة ما إلى عطوان صوء أركي رمضان أنا إذا أور شيء إنه لا حد يستيحي وأسهل يا مركب ولا الأمور مسؤولين كل شيء لذلك أرنت أيضا أو حكومة كاسينة ولا الأمور لا يحصل ولا أمورنا اللهم أصلحهم وأنه شيء على الله رمضان وأنه حينان. وكذلك سيدة صوتلا من رأى قفك أركان هلال شوال بشي عيدة هلال شوال وذي الحسة يسيد في حسة إذا سيد عيدة عيد عرفة كوهي إذا مركبة تبكينا لإلا حديد ما نتي كوهي إذا وين عرقل العبان عركين بشي إذا الحسة عاني قوانا في حالي كوهي الشيخ ونشيبه وإذا إيدي ونفق فكرة لأنه واليوم يترتب على ذلك رمضان أما شوال أما ذي الحجة واحد كفرة واسد صوم كذا كفرة والفطر ولا عصر ولا عنا هذي شوال لا حلا ولا عصر بري ولا عنا حتى بكفرة أحكام بكفرة وما لا يتم الواجب شيء واجب كواحان يعني واجب لما يشتبه إلا به يكون واجب ودي واجب بكفرة عبادات كذا كفرة بشر صوم بكفرة عني تانسي إلا عني بكفرة شوك اللي تجيني حكي ما قلت لنا وحياة طرف النقطة وإن رعاه وضوء أركا واحدة وكل جيب أركا قصة بشي كل جيب أركا يسبقوا هوت مرأي في مكان بعيد المال دار قواسة سوى مرأي وبين ماله إلى عد هلقان إيه ماله وصلاح الله هذه الجيسة من تشهد لا يمكنه سورة قلمة إخبار إنه إيش أولى في الأمور مسؤولين تمدر في الكرة هاي في شغلات تلفون ما لها طولينا ما لها بلايانا ما لها عمر جم هاي سرع لنا فإنه قفك كله أرخي يسوء يسكسون كله هذا من الهوث مرايا الوقت الساحية من الله واسون يجب ويسعى وكد ذلك في إيصال الحضي ورك إنه كافيه إلى أولى في الأمور مسؤولين تهي بقدر ما يستطيع الإنس كاركرا هكا فيه ولا في أمور وإلى أعلن هذه الشيغة ثبوت شهر بشو إنا استغلت أيضا على الشيغة من قبل الحكومة الدولة شاكا تري آوة ورمضان بالغادي هذه وبشكت بالغادي مثل في لدي أو قيله أما مالك لك شكت تلفزيون كتسان وسبب حواسب الأعمال بذلك وعلاقة يعني في دخول سوق الريتان كشاكاء الشهر بشعر اللي هو مسؤولين في أمته وعلاقة قادمة يا أبو الشهر حفظه الله وقروسي هديك رهضة حالة الوائد أما كرمضان عاوة عيد مبارك تقبل الله منا المسلم وعلى عيد يا أبو وقروسي في رمضان وعلاقة قادمة حقوق تدشته وعلاقة قادمة يا أبو أو غير وعلاقة لأن إعلانه مركز شاكاء من قبل الحكومة هذه حكومة الشاكاء وحجة شرعية حكومتها خطت عن وحجة شرعية الصعر يجب وواجب العمل في حكومتها إن لا أطيعها وواجب السمع وطاع وقال سيدي عليكم السمع وطاع وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يا حتى دي هاي أعطون أفرك الله يكينا عبد الحبشي دي يا حتى حال أطيعها لم يكن تشيك عليك مركانك كليا وفضانا لها هذا والله ما مهدي مسلم يعني والله داعي وحجة شرعية وقد حكومة الإعلان تحتها يوان لقاته يجب العمل بالله حتى يشاركته والله قادم اليوم يجب العمل ولذلك سيدات الهدي أمر وأمر النبي نبي قواء أمر عليه الثلاث والثلاث نبي قواء أمر جلالا وحو أمر جلال أن يؤذن إنه إعلانه في الناس جدك وحو الإعلان حتى تطلق معلن الأويسي ثبوت شهر ورمضان ليصوم شيء صومان حين صفت مركز ناتي وعنده صلى الله عليه وسلم أكتي مركز كتب ناتي تقوله بشيء صفت شيء الله أكبر شيء جديد المركز دلالة أدن يا دلالة دلالة كل شب وكل شب دلالة دلالة خير تسوي أعلامة إيه بلاية دلالة أعلامة وتعالى ذلك الإعلام أويسين أويسين اللي وصف خير عليه ملتما له تتسويته كل سنية بسيئة من الصماء رغم الله حقيقة الله شاهده حكومة الشكرة أما في شرق الله شاهده أما التلفزيون وعلى الدومية وعيد هتية على حكومة وعيد لي ولا قد أبقى أنا ميا ولا قد أبقى أنا إلا خلافانا وحرامية أكثر الدم بيقى كل عيان والوعى بسنة يا الله وإذا ثبت حتى يسقناكم وإذا ثبت حتى يسقناكم دخول الشهر بشو إلى الشوق الشهر ويسقناكم ثبوتا شرعيا خلاص ويسمعه فلا عبرة لا مقاطع في مناسل القمر مناسل القمر محل قراءة ورقان الرجال تقويم كأن لهم بقرة مناسل القمر كقرة حساب مليان وكلام لا مصير منه لأن النبي وهذا النبي عليه الثلاث والثلاث علق الحكم حكم في وحو كفرة برؤية الهلال قط بش أرسوم بلد لما أعلم تاريخيا حساب دينيا عشيرة القرنية لشرح صعب وحاسي لا محل لها ككع بين غصر شيء كده بارك الله آيات كبارك فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مدى أركتان الهلال ما يشعر كده لي إذا رأيتم الهلال حديء أركتان بشا فصوموه صنوه لي وإذا رأيتموه هتي عيتي أركيه شوالة هلال شوال في شوالة عيتنا هتا أركتان فأفسروا عمده واتي تفصعته شوال بالله متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فذو البحر إن شهد شاهدان لضم الخاتي حتى القران فصوموا صوما وأغفروا المسلمين حديث كان قال اشتكي لسنين هايو سنة كيسة يشتكي اشكال بكسة رواه الإمام أحمد الأمر الثاني شيء على غاز الشهر مما يحكم فيه وحال الحكومة يبدي دخول الشهر بشو إلى السواق الشيء على غاز وفي القرى يعني إكمال إلا قمشتر الشهر الصادق بالشهرة حديلا قمشتر قبله إلى جو تيكون لسر رمضان شعبان 30 يوم هديله إلى شعبان صبتم بين الصومين خلاص بري واحد رمضان شدي ما نكلم يعني الشعبان هو يبقى ما يسترني خميس كو شهر رمضان رمضان قبل أبو تمر مرقع أما بشي غرح على دم السرور أما بشي هلا الله والله لابد أوحك بضعين نبترة يا تاريخ وحنبا وحنطن لأن شهر القمر بشن طيح لا يمكن سورة كل ماها بشن طيح سورة كل ماها أن يسير إن كسي كبصه على 30 يوم صد عشاء وليس مبت أما وحتقال يلا راسل بشو أما وحتقال أشهر عالم لكن كوب يستطن سيد الوري يسمعي إليه يا مرت وانت عرفت ما ترى أتيك على ذا أتيك على ذا يزيد ذي النصارى أيها السيد هو أغسطس هو سبتمبر هو بلايين عرفت ما ترى بشو أما وقت قال يلا لاتن أما وقت خسر في السلاح السلاح بعد الساعة يا الشهر بشو وقت قال يلا لاتن أما وقت آخر في السلاح السلاح يا وقود سطر مرة ثانية عرفت ما ترى بشو واحد كمطط نفس صدن ولا ينقص كمان ناقص انتو عن 26 يوم سجاي لا سنة شديد لا سنة كل ما تيجي تقول تكون قالوا عقارن أو بشيء أو فبراير أما هو مارس أما هو سنة شديد لا سنة كل ما أتي قالوا هني ماله سجاي لا سنة كم خوف مارس سجاي لا سنة صدق ما مطط والله راسه سجاي لا سنة أما صدق يا وربما وحدة يتوالى إلى إسرعان شهران لا مبلغ أو 3 أو 4 أو 4 أو 4 أفر بلغ إني أفر بلغ رمضان 30 يوما صد مالموت إني مثل صد من السلقة شعبان صد من صد مالموت خبران صد من صد مالموت شوال صد من صد مالموت ذي القاعدة صد من ويد على يا إني كل مالان صد شيخ رحمه الله أو 3 إلى 4 على إن يكون ضمانات كارمركا إلى 4 أفرد اللي بروح يكون ضمان كران 29 يوما سجال يلا واتر إيه اسمه كده ضمان كران لكن الغالب سيدا طبعاً سيدا غالب شهر طبعاً شهر دل أو شهران دل أما لبا أي واحد نقلان كاملة نقطة مثلا سيدا غالب شهر طبعاً وثالث تصدح واحد نقطة ناقص وحلاقه إلا هذا وسيد قال شيء طبعا فمتى مركا ثم أتمسر مو الشهر صار الشهر هتيقى مسر انتو 30 يوما صدا مع الموت حكم وخلى حكومة يا حكم وخلى حكومة شرع شرعها بدخول انو الصعود علي الشهر بشي الذي يليه في فقه ما هتيقى صدا صدا مع اخي وخلى حكومة يا شرعها في كلام كوسا سديمة كما انتلي شعبان صدا لكل ما وإن لم يرى يلا أكي حتى الهلال فيك حتى يلا أكيه إن ترضى لقمة استركاء وشيء شرعيوية لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا وحقوقا كان لرؤيته أنا كيسا وأفضل وحقوقا كان لرؤيته فإن غني عليهم هذه الأخرية ضرورة أخرية هذه الأخرية الشهر فيش هذه اللواية فعدوا وحق رسالة 3 ما شاء فضل مع الموت ترسلها رواه الإمام المسلم ورواه ويصور الإمام البخاري باللفظ إن غمي عليكم هذه الذي تقرية فأكملوا طماش ترسى عدة شعبان شعبان وحديث شعبان خبي كان 30 سطر حشر خبي كمان وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحفظ إلى لنسل من شعبان شهر شعبان ما لا يتحفظ سعار إلى لنسل من قيره بلا كلام بشاش عبد المسعود ثم يصوم وصوم لرؤية رمضان مركو رمضان أركو أي صوم كان غم عليها في الأركوال أو الضروري الأركوال بشي عدى وحن سريع 30 صدر يوما مع الموت ثم صام وصوم عليه الصلاة والسلام راح الصلاة طاري أبو داود وطار قدم صحاب وبهذه الأحاديث وحي رشاه حضر أحاديثا تبين وحعتالبه أنه لا يصام رمضان رمضان لم يصوم كره قبل رؤية هلاله بش حتى الله أراك بيش هتطلع عرف لما شوفه فإن لم يرى هدي لأرك واريو نياه الهلال بيش هدي لأرك واريو أكمل أحلى بمسرع شعبان بيش شعبان 30 يوما صدا مع الموت أيها شعبان الله قطع ولا يصام يوم 30 منه ما علمت شعبان أي صدا كتهي شعبان لا بس يوم كرام ما علمت شعبان أي صدا تهي إلا إذا هدوم ما علمت شكرا وحاران إلا صوم أبيلي مركا شعبان ما علمت صدا كتهي لا بس يوم كرام سواء كانت الليلة هديك هاهاتو صحوا الهود هفر ناصر أم قيبا أم الضرور هفر ناصر هديك الصغراء هديك الشعبان أي صدا صحي وما علمت شكرا لا بس يوم كرام مرهبان عطان لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من سام قفت صوما اليوم ما لنت الذي يشك فيه ما لنت لديه السنة وما لنت شعبان السبتة قفت صوما فقد عفى وعاسي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فسوك وعاسيين رواه داود والترمذي والنسائي وذكره الإمام البخاري تعليقا اللهم إلهي واجعيني اللهم إلهي واشتقنا النوافذ باتباع الهدى الى يهنوك نوافذنا فعلا وتلمذنا الى يوحى النقاد يا ريس اسباب الهلاك اسباب تلقى هلاك سنة والشقاء حمانك واجعل الله يوحى كي يشاء شهرنا بشير هذا بشن لنا نقوح النقابك شهر خير وبركة شهر بالخير خير وبركة وصحيبة وعنا في الى يوحى النقاد كرجات على طاعتك اله تعالى من كرجات وتلمذنا الى يوحى النقاد يا ريس طرق معصيتك معصيتك يا خمان طريق الله واغفر لنا نوضع ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا رحمة الرحمن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى إن والله تعالى هل كاسو مثل الساسنة طبعا عليك شيخ